بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله شرحنا لمنظومة الضرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع. وفيما تقدم قلنا إن المغاربة منذ فجر الإسلام اعتنوا بكتاب الله تعالى أيما اعتناء، واختاروا مقرأ الإمام نافع من رواية ورش من طريق الأزرق، وحافظوا عليها وأتقنوها إلى يومنا هذا، فبها يقرؤون وبها يتعبدون ويحفظونها أبناءهم. وقلنا إن المغاربة أكثروا في التأليف في هذا المقرأ، وخصوصا في رواية ورش من طريق الأزرق. ومن أشهر ما ألف في هذه الطريق هذه الأرجوزة أو المنظومة للإمام ابن بري التاجي، وكنا عرفنا به فيما سبق، وقصد بها أن يوضح أصول وفروع مقرأ الإمام نافع من روايته، لأن الإمام نافع كما قلنا سابقا له رواة كثر، وأشهرهم راوياه قالون وورش. فألف هذه الأرجوزة لتوضيح هذا أصول هذا المقرأ من هاتين الروايتين، وقال إنه قصد في ذلك أن يبين هذه الأصول للطلبة المبتدئين، وأن يذكر بها القراء المنتهين، وقصد بذلك وجه الله تعالى، لم يقصد بذلك لا مال ولا يعني جاه ولا شيء. فكنا بدأنا في هذه المقدمة ووصلنا إلى تعريفه بالإمام قالون في قوله: والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا هو قالون الأصم، أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه. يعني أنه كان يدين بالتقوى، فكان يعني حسن الدين بهذه التقوى التي كان يتصف بها، وكنا في الدرس السابق عرفنا به. ثم أشار الشارح إلى أن قالون وورش أخذ مباشرة عن الإمام نافع، أي أنهما قرأ عليه مباشرة، لأن هناك من الرواة يعني من لا يقرأ مباشرة على الشيخ، يكون بينه وبينه واسطة كبعض القراء السابع كأبي عمرو وغيره، فهما قرأ عليه مباشرة. المرغني لاحظ على ابن بري أنه يعني لم يقدم في النظم قالون، بل قدم ورش، وكان الأولى أن يقدم قالون، لأن قالون يعني هناك تنظيم للرواة مع شيوخهم، مع البذور، يعني القراء السبع يسمون البذور والرواة ثم الطرق، فهناك ترتيب. قال لابد كان يعني من الأولى أن يقدم قالون، لأن إذا قرأنا بجمع القراءة يعني قالون مع ورش، فنقدم قالون ثم ورش، وكذلك في السبع دائما يقدم قالون ثم وهكذا يعني. ثم بين منهجه في تبيين هذه الأصول وهذه الفروع لمقرأ الإمام نافع، فقال يعني أنه سيبين ما جاء من اختلاف بين قالون وبين ورش، لأن قراءتهما متباينة، يعني هناك بعض الاختلاف فيها. فقال: بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي. يعني ففي هذا البيت بين منهجه كيف سيسير في هذه القصيدة، فهو سيبين الاختلاف بين قالون وبين ورش. ولكن على عادة القراء الكبار والعلماء يعني لابد أن يكون الطالب أو الذي يتلقى هذا العلم أن يكون نبيها فاهما، يعني فهو حين يقول لك قرأ قالون هكذا لا يحتاج أن يقول بأن ورش قرأ ضد ذلك، أنت تفهم. يعني كما قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه، قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضل. يعني ما الحكم الذي عنده ضد، مثلا يقول لك هذا يقرأ هذه الكلمة بالإمالة أو بالتقليل، فالآخر يقرأ بالفتح، لا يحتاج أن يقول لك هذا يقرأ، هذا يمد طويلا، فالآخر لا يمد. يعني وهكذا الأحكام التي لا تلتبس وعندها أضداد، فهو لا يحتاج إلى أن يبين لك الحكمين، يكتفي بحكم واحد وأنت تفهم أن الآخر قرأ بضد ذلك. فهو هكذا مشى على هذا المنهج، فقال: بينت ما جاء من اختلافي يعني بينهما، بين قالون وورش، عنه يعني عن الإمام نافع أو ائتلافي. ففي هذا البيت بين ستة مسائل سيسير عليها. فهو إما أن يقول الحكم عن قالون فيكون ورش ضد ذلك، أو يقول الحكم عن ورش فيكون قالون ضد ذلك، أو يبين قراءتهما أو روايتهما معا فيقول هذا قرأ هكذا وهذا قرأ هكذا، أو يقول قرأ الإمام نافع. حين يقول لك قرأ الإمام نافع معنى ذلك أنهما معا اتفقا، أو يقول لك إن يعني هكذا الأئمة يقرأون فمعنى ذلك أنه يتفق معهم، أو يعني يطلق الحكم فلا يعني يشير إلى أحد. يعني هذا هو المنهج الذي سار عليه، وبين لنا الشارح بعض الأمثلة على هذه على هذا المنهج. فهو حين يقول بالنسبة لقالون: واقصر لقالون يؤديه مع، يعني ويقصد يؤدي في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من انتى منه بقنطار يؤديه بقنطار يؤديه إليك. يعني فهو يقصر هاء الكناية هنا، حين يقول لك إن قالون يقصر معناه أن ورش يصل هذه الهاء بصلة، يعني لا يحتاج أن يقول لك ورش يصل فأنت تفهم أنه ضد القصر الصلة. ثم مثلا يقول: أبدل ورش كل فاء سكنت، لا يقول لك لحكم قالون، أبدل ورش كل فاء سكنت، فمعنى ذلك أن ورش يبدل الهمزة إذا جاءت في موضع الفاء من الفعل، الهمزة الساكنة يبدلها، إذن فقالون لا يبدل. يعني هذه المسائل سوف نشرحها في بابها بالتفصيل إن شاء الله وبأمثلة وبتطبيقات، أما الآن فهذا المنهج كيف سيسير الإمام بن بري في هذه القصيدة. وإما أن يبين روايتيهما معا، فيقول مثلا: وزاد عيسى الضاء والضاد معا، وورش الإدغام فيهما وعا. يعني هنا يتكلم عن إدغام قد دال قد في حروفها، فورش يعني يدغم في الدال، يدغمها في الضاء والظاء، وقالون يظهر. فقال: وزاد عيسى، هو تكلم قبل ذلك في البيت السابق عن حروف التي تظهر عند الداء الساكنة من قد، فهو وقد لأحرف الصفير تستبين، يعني أحرف الصفير الثلاثة الصاد والسين والزاي تظهر عندهما دال قد، يعني لا يدغمها فيها. ثم لذال وجيم ولجيم ولشين، يعني هذه الأحرف التي تظهر، إذن هذه لهما معا. ثم قال: وزاد عيسى الضاء والضاد، يعني زاد فأظهر دال قد عند الضاد والضاء، مثلا قد ظلم، قد ظلم هو يقرأها مثل حفص، قد ظلم، يعني فيظهر الدال عند الضاد والضاء، مثلا قد ضل، قد ضل، يقلقل الدال ويظهرها عند الضاد. أما ورش قد ضل يدغمها، قد ظلم يعني يدغم الدال في الضاء وفي الضاد. وعيسى يعني هو عيسى هو قالون، وورش الإدغام فيهما وعى، يعني أنه وعى حفظه في هاد الحرفين يدغم دال قد فيهما، حفظه عن شيخه أو يسند الحكم إليهما متفقين. مثلا يقول واتفق بعد عن الإمام في سين سيئة سيئت بالإدغام بالإشمام، عفوا بالإشمام، يعني أنهما معا يقرآن بالإشمام في سيئت يشمان. وسوف نصل إلى باب الإشمام ونبين المواضع التي تقرأ بالإشمام. وهناك أنواع من الإشمام، هناك الإشمام في أول الكلمة وفي وسطها وفي الوقف، يعني هناك أنواع من الإشمام سوف نتطرق إليه في بابه إن شاء الله. ثم أو يسند الحكم إلى نافع، يعني هذه يعني عادة للمؤلفين في القراءات، إذا قال قرأ نافع أو قرأ ابن كثير معنى ذلك أن راوياه متفقان على هذه الرواية. إذا قلنا روى فلان معنى أن الآخر مختلف عنه في الحكم. أو يسند الحكم إلى نافع كما تقدم عن الإمام وإمامهما هو الإمام نافع. ثم أو يقول يعني وكلهم، يعني كل القراء رققها إن سكنت، هنا يتكلم عن الراء، يعني الراء إذا جاء قبلها كسر وكانت ساكنة فالجميع يقرأ بالترقيق، فكل القراء يقرؤون بترقيق. مثلا ميريا، يعني كل القراء يقرؤون بترقيق الراء، يعني كلهم اتفقوا. يعني أو يطلق الحكم لا يذكر لا قراء ولا نافع ولا، مثلا يقول واختارها، هنا يتكلم عن البسملة، واختارها بعض أولي الأداء، يعني هنا لم يذكر أي أحد، فهنا يدخل معهم ورش وقالون، يعني كلهم اختاروها في أول، يعني بعض لك الاختيار أن تبسميل في أول الأجزاء أو لا تبسميل، وسوف نصل إلى أحكام البسملة. ثم قال سلكت في ذلك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وإتقان، يعني هو هنا بيّن طريقه التي سوف، لأن هناك طرق أخرى من الطرق، مثلا طريق ابن شريح أو طريق مكي بن أبي طالب، يعني هناك بعض المسائل يختلفون فيها، فلا بد أن تعرف الطريق التي تقرأ منها لكي تتبع ما رواه ذلك الطريق. فهو قال سلك بذلك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وإتقان. والإمام الداني وما أدراك ما الإمام الداني، فيقال الناس عيال على أبي عمرو الداني في القراءة، يعني فلا يوجد إلى يومنا هذا يعني من لا يرجع إلى الإمام الداني وإلى مؤلفاته، سواء في القراءة أو في الرسم أو في الضبط أو في يعني في طبع المصاحف في العالم الإسلامي، لا يمكن أن يطبع مصحف أو دون أن يضبط يعني من طريق الإمام الداني رحمه الله. فكان يعني هو في دانية وهي مدينة في الأندلس، ولذلك انتسب إليها. وهذه الرواية القراءة والرواية والطريق لا بد أن يعرفها من سوف يعني يتصدى لتعلم علم القراءة. فالقراءة معنى القراءة حين نقول القراءة يعني أن القارئ، مثلا نافع قرأ يعني معنى أن راوياه وطرقه اتفقوا على هذه القراءة. حين نقول رواية معنى أن قال نافع عنده قراءتان، يعني فراوي روى كذا وراوي روى كذا. مثلا نقول إثبات البسملة بين الصورتين قراءة ابن كثير، وابن كثير هو إمام أهل مكة. نقول إثبات البسملة بين الصورتين، يعني حين ينتهي من صورة سوف نصل إلى البسملة، حين ينتهي من صورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ الصورة الأخرى دائما في كل القرآن سوى بين الأنفال وبراءة، هذه متفق عليها. فهذه قراءة، لأن راوياه البزي وقنبل يبسملان بين الصور معا وطرقهما كذلك، هذه تسمى قراءة. حين نقول هل نقول إثبات البسملة بين الصور قراءة نافع؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم، فنقول إثبات البسملة بين الصور رواية قالون عن نافع، ليست قراءة، فهي رواية. إثبات البسملة بين الصور رواية قالون عن نافع. بقي لنا ورش. ورش لا لا ليست عنده هذه القاعدة. فننزل، ننزل إلى الطرق، فنقول إثبات البسملة بين الصور طريق الأصبهاني عن ورش، فهي طريق، يعني هو الذي عنده وجه واحد يثبت البسملة بين الصور. أما بالنسبة لورش فسوف نصل إلى أحكام البسملة عند ورش وعند قالون. فهذا معنى القراءة والرواية والطريق. واضح؟ واضح. من الطريق؟ الطريق يعني مثلا نافع قرأ بإثبات البسملة وقرأ بدون بسملة، فأخذ عنه قانون إثبات البسملة بين السورتين، وأخذ عنه ورش الوجوه الأخرى. ورش عنده تلاميذ، مثلا الأزرق أخذ عنه وجوه، لا نستطيع أن نقول. مثلا عنده راوي آخر وهو الأصبهاني، روى عنه إثبات البسملة بين الصور، لم يروي عنه شيء آخر، فإثبات البسملة بين الصور من طريق الأصبهاني عن ورش. لا نستطيع أن نقول طريق الأزرق، بل هي طريق الأصبهاني عن ورش. إثبات البسملة بين الصور هي طريق الأصبهاني عن ورش. واضح؟ وهذا الإمام الداني الذي سلك طريقه ابن بري هو أبو عمرو، كان رحمه الله دينا ورعا كثير البركة، مجاب الدعوة، مالكي المذهب، أخذ عنه أناس كثيرون بالأندلس وغيرها، وكان يقال أبو عمرو الداني قارئ الأندلس، وأبو الوليد الباجي فقيهها، وأبو عمرو بن عبد البر محدثها. يعني هادو كانوا مشهورين، هذا مشهور بالحديث وهذا بالفقه، وأبو عمرو بالقراءة. وعنده مؤلفات كثيرة جدا، يعني قالوا إنها أكثر من 120 تأليف، وهناك كثير من المؤلفات ما زالت مخطوطة هنا في خزائن العالم، يعني في خزائن المغرب وغيره، وأكبرها يقال ويعني ربما لا يوجد. وهناك كتاب كبير هو جامع البيان في القراءات، جمع فيه يعني كثير من الطرق، وهو مطبوع الآن موجود، ولو أنه هناك طبعة محققة وطبعة غير محققة. وهو كان رحمه الله أحد الأئمة في علم القرآن بروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه، وله تآليف حسان يطول تعدادها، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء، لم يكن في عصره من يضاهيه، يعني كان هو لا يعني يوازيه أحد في عصره، يعني بإتقانه وعلمه رحمه الله. قال ما رأيت شيئا قط إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته. يعني هذا يبين مقدار ذكاء هذا العالم رحمه الله. ومولده كان سنة 71 و300، وتوفي سنة 44 و400. وكانت يعني كل من تكلم عنه يعني يصف جنازته أنها يعني ما بلغت إلى قبره حتى غروب الشمس، لا يعني من العصر حتى غروب الشمس، وما مشى الملك في جنازته وغير ذلك مما يذكرون. قال الشارح أنه يعني ذكر المؤلف ابن بري قال إنه سلك طريق الداني، ولكنه لم يذكر طريقين اللذان سلكهما لرواية قالون وورش، يعني لم يذكر أبا نشيط ولا الأزرق، فكان من حقه أن يذكرهما. والأزرق هو أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار بن عمرو المدني ثم المصري المعروف بالأزرق، كان محققا ثقة وذا ضبط وإتقان، لازم شيخه ورشة مدة طويلة وأخذ عنه القراءة عرضا وسماعا، يعني أنه سمعه وعرض عليه، حيث قرأ عليه 20 ختمة ما بين حضر وتحقيق، فأتقن عنه الأداء وجلس للإقراء. وقال أبو الفضل الخزاعي أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها. وقيل إن ورش لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. يعني هذا جاءني سؤال في المرة السابقة حين ذكرت هذه المسألة، أنه اتخذ لنفسه مقرأة، يعني كيف يقرأ يخرج عن قراءة شيخه؟ فيعني هذه المسألة خرج عن شيخ، يعني روى عنه شيء وقرأ بشيء، هذه ليس فيها شيء، لأن القراءة ما دامت القراءتين صحيحتين فهو اختار أن يقرأ بهذا القراءة فلا شيء فيها. مثلا يعني هذه تذكر دائما في ياء محياي في سورة الأنعام بأنه كان يروي عن نافع الإسكان وكان يختار الفتح، يعني يحب أن يقرأ بفتح ياء محياي، يعني ما فيها روى عنه، يعني لابد أن يكون سمع، يمكن سمع حتى نافع كان يقرأه لأن نافع كان يعرف القراءات كلها. ولكن حين يأتي شخص يقول له أريد قراءتك، يعني حرفك الذي تختار، الإنسان لا يمكن أن يقرأ بكل القراءات، لابد أن يختار حرفا يقرأ به، فيقول أريد اختيارك، فعند ذلك يأخذه بقراءته وبالحرف الذي اختاره. أما هو فيعرف القراءات كلها. وكذلك ورش يعني كان يحب أن يقرأ يفتح ياء معياي ما فيها شيء، يعني فهو يروي عن شيخه الإسكان ويختار الفتح، يعني هي هذه التي تذكر قليلا. يعني أما إذا كان يقرأ مثلا يحب أن يقرأ بقراءة ابن كثير ما فيها شيء، لو يقرأ بقراءة حفص أول، كل القراءات متواترة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الأمانة والضبط أنه يروي هذه القراءة عن نافع فيقول هكذا كان يقرأ نافع وهكذا كان يقرأ وهكذا كان يقرأ، فلا بد أن يتبع المقرأ الذي الحروف التي أخذها عن ذلك الشيخ. ولا نطيل في التعريف وننتقل إلى قالون، وهو محمد بن بل طارق أبي نشيط عن قالون. إحنا الآن في الطرق، قلنا إن رواية ورش من طريق الأزرق، ورواية قالون من طريق أبي نشيط، لأن هذه هي التي اختارها المؤلف، وأكثر المؤلفين يختارون هذين الطريقين، لأن هناك طرق أخرى مثل اللي ورش طريق ذكرنا من طريق الأصبهاني، فهناك قواعد أخرى في الهمز وقواعد في المد وقواعد، يعني لا نمد مثل مد من طريق الأزرق، هناك المد الطويل، أما من طريق أصبهاني ليس هناك مد، فلا بد أن نعرف الطريق التي نقرأ بها. وأبو نشيط هو محمد بن هارون الإمام المقرئ المجود الحافظ الثقة، أبو نشيط أو أبو جعفر كان عندهم كنى كثيرة، الربعي المروزي ثم البغدادي، ولد سنة 82 و100، تلا على عيسى بن مينا، هذا عيسى بن مينا هو قالون، وسمع من روح بن عبادة ومحمد بن يوسف ويحيى بن أبي بكر وأبي المغيرة وغيرهم، وقرأ عليه كذلك تلاميذه، هو عنده كذلك تلامذته، وهكذا يعني تتفرع القراءة من الأول إلى الآخر، وهي نقل محض. ثم قال يعني أنه هنا الشارح هو الذي ذكر هذين الطريقين، المؤلف لم يذكر الطرق لأنها معروفة، لأنه حين قال سلك طريق الداني فمعروف هي الطريق التي عند الداني في التيسير، هي الطريق التي عنده. ثم قال حسب ما قرأت بالجميع، يعني هذه المسائل التي سوف أشرحها وأذكرها من أصول وفروع، حسب ما يعني بالضبط قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع، هذا شيخه الذي أخذ عنه القراءة، هذا شيخ ابن بري الذي أخذ عنه القراءة، ومن طريق يعني من طريقه ألف هذه الأصول والفروع في مقرأ الإمام نافع المقرئ المحقق الفصيح، هذا ابن حمدون ذي السند المقدم الصحيح، هذا شيخ ابن بري، وهو شيخ الناظم كما قلنا أبو الربيع سليمان بن محمد بن علي بن حمدون الشريسي، توفي بمدينة تاجة، وقد وصفه الناظم بالمقرئ أي للقرآن والعربية، وبالمحقق لما رواه ونقله، وبالفصيح أي فصيح اللسان والقلم. وقوله ذي السند المقدم الصحيح أي صاحب السند المقدم عن غيره من الأسانيد، يعني أن له سندا عاليا. ثم قال أوردت ما أمكنني من الحجج، يعني في هذه القصيدة أو في هذا الرجز أوردت ما أمكنني من الحجج، يعني من تعليل القراءة والحجة على هذه القراءة مما يقام في طلابه حجج. ففرق هناك بين الحجج والحجج، فالحجة هي يعني نعم فالحجة هي الدليل والبرهان كما قال الأساتذة، والحجة هي السنة، يعني أنني قربت هذه الأصول وهذه القواعد في هذا النظم يعني مما يقام في طلابه حجج، يعني لو جاء الواحد يقدم هذه خصو سنين وهو يعني يبحث ويؤلف لكي يختصر هذه القواعد في هذه الأبيات. ومع ذا أقر بالتقصير، هذا من تواضعه، يعني أنه يعترف بأنه مقصر في عمله، ولكل ثبت فاضل نحريري، يعني أنه يقر بأنه مقصر في عمله لم يبلغ الكمال، لكل ثبت أي لكل عالم متمكن متبحر في هذا العلم. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة، نسأل الله كذلك العصمة وأن لا يواخذنا إن نسينا أو أخطأنا لأن نحن في قراءة نافع، فقلنا إن أخطأنا وإن أخطأنا، فلا بد حين يكون هناك تطبيقات يكون هناك قالون وورش. أخبر أنه أورد في هذا الرجز ما أمكنه وتيسر له من حجج، وحجج مثل قوله تعالى على في سورة القصص على أن تأجرني ثمانية حجج أو على أن تأجرني ثمانية حجج، فالحجج هنا هما السنوات، والطلاب بكسر الطاء معنى الطلب، يعني يطلب الشيء. ولكل ثبت هذه شرحناها، وهنا الشارح كذلك عرف بعلم القراءات فقال إنه علم يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن، يعني هذه معنى القراءات القرآنية، هو علم تعرف به كيف تقرأ القرآن، كيف تؤدي القرآن حسب الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا تعرف أنه قرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، يعني هذه علم القراءات يتطرق إلى هذه المسائل واختلافها معجوا لناقله، يعني تعرف الاختلاف وتعجوه، يعني تضيفه وتنسبه إلى قارئ به. مثلا تقول مالك يوم الدين من قرأ بها بالألف؟ لا، ليس حفص. يقول الإمام الشاطبي ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين راويه ناصر، فقرأ بها الكسائي وهو الذي أشار له بالراء، وعاصم ليس حفص، عاصم يعني فعاصي، حين نقول عاصم يدخل حفص وشعبة أو أبو بكر، يعني حين نقول شعبة أو أبو بكر، فيعني هذه من يعني الإمام الشاطبي عاود شيء آخر، راويه ناصر فقط، هنا ذكر لك كل شيء. فهو هذا هو علم القراءات، يعني تعرف الاختلاف وتعجوه لصاحبه أو لناقله. وموضوع علم القراءات هو الكلمات القرآنية والقواعد المضطردة كذلك في القراءات، كالمد والقصر والإمالة والفتح وغير ذلك. والمقرئ هنا كذلك، يعني الشارح عرف لنا، يعني هنا يكون فيها يعني بعض الاختلاف، ليست مصطلحات ثابتة، القارئ والمقرئ، هناك من يقول القارئ هو المنتهي والمقرئ هو المبتدئ، وهناك من فهناك يعني من المبتدئ الذي يعرف قليل من القراءات، والمنتهي من يعرف الأشهر والأكثر منها القراءات، وفوق كل ذي علم عليم. وقال بأن يعني حفظ القرآن يعني هو فرض كفاية، ليس فرض عين، يعني ليس لا يجب على كل إنسان أو كل مسلم أن يحفظ القرآن، بل يحفظ ما تيسر، ويعني تكون هناك من يحفظه فهو فرض كفاية، إذا حفظته جماعة يعني تكفي على الآخرين. وكذلك تعلم القراءات ليس فرض عين، ولكن يتعلمه البعض ويعلمه، والذي فرض عين هو أن نعرف ما تيسر من القرآن ونقرأه قراءة صحيحة متقنة، كل حسب. وهناك كذلك قال أن الخلاف بين القراء، هناك خلاف واجب وخلاف جائز. مثلا حين تقرأ القرآن فهناك خلاف واجب لا بد أن تذكره، مثلا تقرأ قراءة الإمام نافع، فهناك خلاف حين تصل له لا بد أن تذكر كيف قرأ قالون وكيف قرأ ورش. وهناك خلاف جائز، يمكن أن تكتفي بوجه واحد، مثلا حين تقف على الوقف العارض للسكون، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا سبعة وجوه في نستعين في الوقف، سبعة أوجوه، يعني فنكتفي بوجه واحد، لا نحتاج إلى هذه السبعة. وسنصل إلى هذه المسائل في باب الوقف إن شاء الله. أما الخلاف الواجب فهو يعني خلاف الأحرف، لا مثلا لا بد أن تقرأ بهذا الخلاف لكي تجمع القراءة أو الروايات أو حسب ما تقرأ به. ثم قال يعني هنا انتهى من المقدمة وبدأ في باب التعوذ. والتعوذ هو معناه الاستعادة، وهو قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإصرار. فذكر في هذا الباب يعني في هذا البيت أمرين ترجم لهما، الأول لفظ التعاون المختار، يعني ما هو المختار من هذه الألفاظ؟ فقد وردت عدة ألفاظ في التعوذ: أعوذ بالله من السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، يعني عدة ألفاظ وردت في التعوذ. ولكن المختار والذي عليه القراء هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذا هو الذي اختاره جماعة أهل الأداء وهو المعمول به. والعياد في اللغة هو يعني الالتجاء والاعتصام، يعني فأنت حين تقول أعود في أول القراءة حين تستعيد فأنك كأنك تقول يعني التجئوا واعتصموا بالله من الشيطان الرجيم، يعني فيوفقك في قراءتك ولا يشوش عليك وهكذا. والتعوذ ليس من القرآن بإجماع. تطرق كذلك في البيت إلى حكم الجهر والإصرار، يعني هل نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا أو نقولها سرا في أنفسنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ما هو؟ يعني فهنا نجد هنا الإمام أبو شامة، يعني وهو من شراح الحرز، أبو شامة الدمشقي، يعني وفصل في هذا، قال حين يكون الإنسان يقرأ جهرا وهناك من يستمع إليه فيستعيد جهرا، إذا كان يقرأ في الدور مثلا جماعة عند شيخ ويقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، في الأول يقول جهرا يستعيد جهرا، الثاني لا سرا لا يحتاج للاستعادة جهرا وهكذا. وإذا كان يقرأ يعني وليس هناك من يستمع إليه فيسر الاستعاذة. وكذلك في الصلاة لا يجهر، بل الملكية، نحن الملكية ما عندنا لا استعاذة ولا بسملة، هو يعني هذا السيد، يعني هو يعني أنا عرفته أنه ينتظر البسملة ليناقش في البسملة، هل يبسمل ورش من طريق الأزرق أو لا، هكذا أو لا. سنتطرق إلى هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله. فالاستعادة عندنا نحن معشر المالكية يعني لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، نفتتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، يعني هكذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يصلون وراءهم لا أحد منهم يبسمل في الصلاة، كلهم يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. ونحن لم نصل إلى البسملة بعد، ما زلنا في الاستعادة، يعني هذه غير كلام جاء يعني، فسوف نصل إلى هذا الأمر في باب البسملة. ثم قال: وقد أتت في لفظه أخباره، وغير ما في النحل لا يختار، يعني أنه جاءت أخبار عن الاستعادة، جاءت ألفاظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وغيرها، وغير ما في النحل، هنا يشير إلى آية النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا يقال فاستعذ فإذا قرأت، يعني قرأت بالماضي، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني هنا اللفظ ليس على حقيقته بل هو على حذف الإرادة، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل ما نقول فإذا أكلت فسم الله، إذا أكلت فسم الله، إذا أردت أن تأكل، مش حتى تأكل وتنتهي، ولكن ما فيها بس، إذا أكل الإنسان وانتهى ولم يسمي فيسمي، يقول بسم الله أولا وأخيرا. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واللفظ المختار هو الذي اختاره أهل الأداء. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعد. إذا ما أردت يعني دائما وأبدا جهارا جهرا من الشيطان بالله مسجلا، يعني دائما حين تريد أن تقرأ القرآن أبدا فاستعد بالله أولا من الشيطان الرجيم. على ما أتى في النحل، يعني اللفظ على ما أتى في سورة النحل، وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا أردت أن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني لا عليك، لك أن تختار، بسم الله السميع العليم، يعني ليس ممنوع، ولكن المختار والمعمول به هو هذا اللفظ. ولماذا اختير هذا اللفظ؟ يعني لأنه وردت هناك أحاديث ولو أنها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاد بهذا اللفظ في القراءة، ولكنها لم تصح هذه الأحاديث. لو صحت لوجب أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، ولكن هذا الحديث الذي رواه جبير بن مطعم عن أبيه يعني أنه ليس في درجة الصحة لكي يعني يقطع باليقين، يعني فلا يبقى هناك اختيار. فقال الشاطبي رحمه الله: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزيد، يعني ذكروا لفظ الرسول فلم يزيد، يعني لم يزيد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا، يعني أنه الحديث لم يصح، ولو صح لا يبقى كلام هناك، فلا بد أن نستعيد بهذا اللفظ. وحكم التعوذ هو الندب، يعني مندوب، والمندوب كما تعرفون هو الذي يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم قال: والجهر داعى عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. هنا قضية الجهر والإخفاء، فالإخفاء هنا إخفاء التعوذ، يعني جاء رواية عن نافع، والمسيب هو أحد رواة الإمام نافع، فقال إنه كان يعني يخفي التعوذ. بل سئل المسيب عن استعادة أهل المدينة فقال: ما كنا نستعيد البتة، يعني ما كان هناك استعادة، ما كنا نستعيد البتة. يعني هنا قال أظنك أنها يعني هذه في الصلاة، أما في قراءة القرآن فالجهر ذاع عندنا في المذهب. وكذلك قال الإمام الداني بأنه يختار الجهر بالاستعادة عند قراءة القرآن، فلا بد أن نفرق بين قراءة القرآن وبين الصلاة. فالإمام الداني في كتابه التيسير قال: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعادة عند افتتاح القرآن أو الابتداء برؤوس الأجزاء. يعني هنا سوف نصل إلى مسألة الاستعادة عند رؤوس الأجزاء أو البسملة، يعني فنحن المغاربة نكتفي بالاستعادة عند رؤوس الأجزاء، يعني حين نبتدئ صورة من الوسط لن نبتدئ من الأول، فنكتفي بالاستعادة ونقرأ. ولكن إذا أراد الإنسان أن يبسمل، أن يقول بسم الله، يعني فلا عليه، يعني إذا اختار أن يبسمل فلا عليه، ولكن اختيار المغاربة هو الاستعادة فقط، إلا إذا كان هناك اسم الجلالة أو ضمير يعود عليه فلا بد من البسملة، أو يعني نسبق بآية، نرجع إلى بآية أو آيتين حسب حسن الابتداء ونقرأ، أو نبسميل لنفصل بين اسم الجلالة، أو نسكت. يعني هناك عدة اختيارات، لا هذه سنصل إليها، هذه ليست، نحن نتكلم الآن عن الاستعادة، والاستعادة لا تكون إلا في أول، لا تكون في بين الصورة والصورة. هذه مسألة البسملة، هذه بين الصورة والصورة، بين الأربع الزهر، هذه سنصل إليها في البسملة. أما هذه فهي الاستعادة، الاستعادة تكون في أول القراءة، وهي قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فهذه أحكامها شيء آخر، سوف نتطرق إليها بعد ذلك، يعني بين الصور والصور الأربع الزور أو الأربع الغر التي هذه كذلك ليست واجبة، وسوف نصل إليها إن شاء الله. والبسملة إذا ابتدأنا بالقراءة بالتعود، إذا ابتدأنا بالقراءة وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنا نبتدئ أول سورة، فلا بد أن نبسمل كذلك، فيترتب عن ذلك أربعة أوجه في الاستعادة مع البسملة. من يطبق؟ طيب هناك نعم أربعة، نعم تقرأ تقرأ، أقرأنا الفاتحة ما تبركوا بها، وابتدئ بالأوجه الأربعة بقطع الكل، بقطع الكل وبقطع الاستعادة ووصل البسملة بأول السورة وبوصل الاستعادة بالبسملة والابتداء بالسورة وبوصل الكل. هذه هي الأربعة الأوجه، كلها جائزة، والمختار يعني عند القراء هو الوقف على الاستعادة ووصل البسملة بأول السورة، بأول السورة. بقي لنا أن نقرأ الفاتحة بالوجه الثاني لقالون، وهو ضم ميم الجمع وصلتها غير المغضوب عليهم ولا الضال، لأنه هنا لم يرد مد، لم يرد ميم بعدها سبب للمد، فإذا كان هناك سبب للمد فنزيد وجها آخر، ويعني حين يكون الميم الجمع والمد فتصبح الوجوه عند قالون أربعة، يعني نضم الميم مع القصر ومع المد، ونقرأ بسكون الميم مع القصر ومع المد، فتكون هناك أربعة أوجه لقالون. نعم حسب الآية، إذا جاء في الآية ميم جمع بعدها سبب للمد أي همز سبب للمد، فنصل الميم ونقرأ بالمد، إنه عنده في المد كذلك وجهان، القصر والتوسط في المد المنفصل، في المد المنفصل فيكون هناك مد منفصل. وأما إذا جاءت آية أخرى فيها أحكام أخرى فهذه يعني تكثر الوجوه، وهذه يعني أول الأحكام التي وردت، ولو أننا لم نصل بعد إلى ميم الجمع فنحن ما زلنا في الاستعادة، وبعدها باب البسملة سوف نتطرق إليها في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.